حتى يقتفوا أثره. يا ترى من هو؟ ما شأنه؟ ما عمله حتى يجعله حتى يجعله الله جل وعلا مثالا للناس كافة؟ قال جل وعلا: وضرب الله مثلا للذين آمنوا، أي للمؤمنين به سبحانه الذين صدقوا أمره وآمنوا به جل وعلا وجاهدوا وثابروا وثبتوا وقدموا له جل وعلا ما يثبت أنهم يؤمنون به جل وعلا. تخيل أن الله جل وعلا يصطفي من أولئك الناس الذين آمنوا به واحدا، ويجعل هذا الواحد مثالا للناس كافة. إن شأنه عظيم حتى يكون كذلك. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، امرأة ربما يعترضنا أولئك المنحرفون الذين لا يرومون القنوات صباح مساء ويشنعون عليه: أليس دينكم الذي يظلم المرأة صباح مساء؟ أليس دينكم الذي ألزم المرأة قناعا يبعدها عن المجتمعات دون ما مشاركة أو فاعلية أو ما إلى ذلك؟ أليس دينكم الذي ظلم المرأة حتى ركنكم العظيم ظلم المرأة؟ قالت إحداهن، إحدى المنحرفات تقول أن التوحيد ظلم المرأة، لأن المسلم يقول لا إله إلا هو ولا يقول لا إله إلا هي. تقول هذه المنحرفة الضالة. وكثير هذه الجمعيات التي تخرج علينا صباح مساء تدعي أنها حاملة لهموم المرأة ومدافعة عن حقوقها، يصدرون هذه الكلمات في أول ما يقولون: الإسلام ظلم المرأة وفرق بين المرأة والرجل في أمور كان من الظلم أن يفرق بينهما فيها. أنا لن أبذل وقتا ولن أضيع وقتي ووقتكم في الرد على هؤلاء، إن الواقع رد عليهم وبين أنهم لا يريدون من المرأة إلا ما يريده الشيطان، لا يريدون من المرأة ولا للمرأة إلا ما يريده الشيطان منها ولها. يريدون أن يستشرفوا المرأة كبضاعة فقط، يتاجرون بقضيتها فضلا عن لحوم النساء، يتاجرون بها. الواقع دل على ذلك، وإلا أين دفاعهم عن حقوق المرأة؟ أين دفاعهم عن حقوق المرأة؟ أليسوا هم الذين منعوا النساء عن مزاولة أعمالهن بدواعي كاذبة موهومة لمجرد أنهن اعتقدن شيئا يفعلنه لله جل وعلا، أن الله جل وعلا فرضه عليهن؟ امرأة اجتهدت وسابرت وتعلمت وشاركت في المجتمع كما يقول هؤلاء وكما ينصح هؤلاء، اجتهدت في تعليمها حتى بلغت مرتبة لا يصل إليها كثير من الناس، حتى الفائقين من الرجال بلغت درجة الأستاذية في الجامعة، وفجأة امنعوها عن العمل، فجأة أجلسوها في بيتها، فجأة لا تجعلوها فاعلة في المجتمع. لما؟ ما الداعي لذلك؟ ما الذي جركم إلى ذلك؟ ألستم أنتم الذين دعوتموها سلفا إلى مثل ذلك؟ قالوا: لأنها اعتقدت شيئا، وهذا الشيء الذي اعتقدته ضر على الوصال بينها وبين تلامذتها، وقد أرفقنا تقارير أفادنا بها علماء التنمية البشرية مثلا أن هذا اللقاء يضر على التواصل بين الأستاذ وبين التلميذ. نحن نقول أي شيء يطعن في هذه التقارير، بل وددنا والله أن لو أرثقوا تقاريرا بالمئات بل بالألوف تفيد أن الاختلاط كان أول داع للتحرش وصولا إلى الزنا، تفيد أن الاختلاط في الجامعات سبب كوارث ودواهي وجر كوارث ودواهي على الأمة، تفيد أن الاختلاط لا داعي له أصلا في العملية التعليمية. وددنا أن لو أرفقوا أيضا هذه التقارير إلى جانب هذه التقارير، هذه المرأة ما أزدلت نقابها إذ تلقي درسا أو ما إلى ذلك إلا لداعي الاختلاط، لأنها لا تدرس لبنات جنسها إنما لوجود رجال، فأين دفاعكم عن النساء فجأة فقط بدون أي مسور أجلسوها في بيتها، وأين علمها؟ وهذا الذي تعبت فيه وسهرت فيه وعملت ما عملت من أجل أن تصل إليه، ماذا تصنع به؟ أجلسوها في بيتها. أما ديننا، هذا ديننا يضرب الله جل وعلا المثل للمؤمنين بامرأة جاهدت وثابرت واجتهدت وجعلها الله جل وعلا مثالا يدعو الناس ليتمثلوا بها وليكونوا مثلها. قال جل وعلا: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. وأخرج الترمذي وقال حسن صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها وآسية امرأة فرعون. وقال صلى الله عليه وسلم بعدما خط 4 خطوط لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة، أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران رضي الله عن جميعهن، كذا قال صلى الله عليه وسلم. لما يكفيك لتعرف شرف هذه المرأة التي ضرب الله جل وعلا بها المثل، يكفيك لتعرف مكانتها وشرفها أن تعلم أنها زوجة لفرعون، وأنها كفرت بفرعون وآمنت بموسى عليه السلام. مجرد العلم بهذا الأمر يكفيك لتعلم شرف هذه المرأة، أن تكفر بفرعون وتؤمن بموسى عليه السلام، فكيف لو علمت أن فرعون ما أراد منها إلا كلمة، كلمة فقط في العالم ترضيه بها، وكانت تسكن أعظم القصور وكان لها من الخدم والحشم والجند ما لها وما لا يحصيه أي أحد ولا يضيف إحصاءه، ثم كيف لو علمت أن هذه المرأة صدعت بالحق في وجه فرعون، كيف لو علمت أن هذه المرأة صدعت بالحق في وجه الطاغية أعتى من جاء على ظهر الأرض، صدعت بالحق في وجهه وصدعت بالكفر به والإيمان بالله جل وعلا في وجهه، ثم كيف لو عرفت أنها عذبت في الله جل وعلا عذابا شديدا أليما، ثم صبرت عليه حتى ماتت وراحت لربها جل جلاله. كان لفرعون خازن، وكانت امرأة هذا الخازن ماشطة لابنة فرعون، وكانت يوما تمشط شعر ابنة فرعون، فسقط المشط من يدها، فقالت الماشطة: تعس من كفر بالله. فقالت لها ابنة فرعون: أولك رب غير أبي؟ فقالت المرأة: ربي ورب أبيك ورب كل شيء الله. هذا الجواب عظيم، هذا الجواب يخرج من قلب يمتلئ غيرة لله جل وعلا. كفاها لتخرج من هذا المأزق أن تقول: نعم أعبد ربا غير أباك، لكنها أرادت أن تكفر بكل معبود سوى الله جل جلاله. ولا يقيم الإنسان التوحيد حتى يكون كذلك. قالت لها: ربي ورب أبيك ورب كل شيء الله. لو قالت: نعم أعبد إلها غير أباك، لا أقرت أن أباها إله، ولكنها أرادت أن تكذب هذا الذي يدعيه والدها أمام ابنته: ربي ورب أبيك ورب كل شيء الله. فقامت ابنة فرعون ولطمتها على وجهها وقالت: سأخبر أبي. وذهبت إلى أبيها وأخبرته الخبر، فلما علم ذلك استدعاها إليه وقال لها: تعبدين ربا غيري؟ فكررت نفس المقالة، قالت: نعم ربي وربك ورب كل شيء الله. فهددها بالعذاب وعذبها عذابا شديدا، وشدها إلى أوتاد من رجلها ويدها، وأرسل عليها الحيات صباح مساء. ثم جاءها وقال لها: أما أنت منتهية؟ قالت له ورددت: ربي وربك ورب كل شيء الله. فهددها أن يقتل ولدها، فقالت له: اقض ما أنت قاض. فجاء بولدها وذبحه أمام عينها، ثم تركها وجاء من الغد وكرر عليها نفس المقالة، فكررت عليه نفس الرد: ربي وربك ورب كل شيء الله. فذبح ولدها الآخر. قال أبو العالية رضي الله عنه وأرضاه: قالت: كانت روح ولدها تناديها: اصبري يا أمة، إن لك عند الله من الثواب كذا وكذا وكذا. وامرأة فرعون آسية تراقب ذلك كله، ويزداد إيمانها بالله جل وعلا يوما بعد يوم، تراقب هذا الظلم وتراقب هذا الصمود وهذا الصبر وهذا اليقين وهذا الإيمان، ويزداد إيمانها بالله جل وعلا يوما بعد يوم، حتى أتى اليوم وقتل فرعون هذه المرأة. وروي أن فرعون عليه السلام أن فرعون لعنه الله تبارك وتعالى هددها بأنه يأتي ببقرة ثم يجعلها في النار ثم يلقيها ولدها في هذه النار، وفعل ذلك. وكان قبل أن يفعل قالت له المرأة: أريد منك طلبا. قال لها: لك عندي ذلك. فقالت له: أريد أن أكون أنا وولداي في ثوب واحد، أي عند الدفن. قال لها: لك ذلك. ثم ألقى ولدها الأول، ثم ولدها الثاني، ثم كان رضيع من أولادها، كأنها تقاعست عندما رأت مشهده سيلقى في النار. فأنطق الله جل وعلا رضيعها وقال لها: اصبري يا أماه واقتحمي، إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وهذا أحد الذين تكلموا في المهد، ابن مرشطة فرعون. فلما رأت ذلك امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم آمنت بالله جل وعلا، وقال بعض أهل العلم أنها اعترضت فرعون، اعترضت فرعون في وجهه، فلما علم الإيمان منها أراد أن يستجدي القوم عليها، وهكذا يفعل كل ظالم، إذ هي امرأة صالحة في القوم، القوم يحبونها. فخرج على الملأ وقال لهم: ما تقولون في آسيا؟ ما تقولون فيها؟ فأثنى الناس عليها خيرا، فقال لهم: إنها تعبد ربا غير. فقالوا: اقتلها. قوم لا يعقلون، يقولون عنها الخير كله ويثنون عليها الخير لتوهم. ولما يكذب عليهم فرعون أو يقول هذه المقالة إنها تعبد ربا غيري، هم قالوا اقتلها. فعذبها فرعون في الله جل وعلا عذابا شديدا، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه الله قال: جاء بأوتاد أربع وشد إليها رجليها ويديها وأرجعها على ظهرها، وجاء بوحل ووضعها على صدرها، وأوصى الجنود أنها إن قالت كلمة ترضيه ورجعت عما هي فيه كانت له زوجة، كأن شيئا لم يكن، وإن بقيت على حالتها فأوصاهم أن يأتوا إليها بأعظم الصخور قاطبة ويلقونها عليها، ويلقونها عليها عذاب شديد وهي على حالتها وعلى إيمانها بالله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعرف إلا أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وما أكرمه أصلا ومحتلا وما أطيبه مرجعا ومولدا، صلى الله عليه وآله وصحبه ويورث الندى وليورث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. فانطلقت منها رضي الله عنها وأرضاها هذه الدعوات المباركات. قال بعض أهل العلم أن الله جل وعلا كشف لها عن بيت لها في الجنة، فلما رأت هذا البيت ضحك، فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونها؟ نعذبها وهي تضحك. ألا تعجبون من جنونها؟ نعذبها وهي تضحك. فدعت ربها جل وعلا بهذه الدعوات المباركات: رب بني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. دعوات مباركات لجأت إلى الله جل وعلا الذي آمنت به سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يخذل من لجأ إليه ولا يخذل من فر إليه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يدهش من فر إليه بطرائق يخرجه من الطرائق التي وقع فيها. الله جل وعلا أخرج إبراهيم عليه السلام من النار سالما غانما، بل أغشى أعين قوم اجتمعوا لقتل نبينا صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم سالما غانما، بل كانوا في شأن لو نظر أحدهم تحت قدميه لاطلع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأغشى الله جل وعلا أعينهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أخرج ونجى يونس عليه السلام من بطن الحوت. الله جل وعلا أخرج يوسف من السجن حوادث مدهشة. الله جل وعلا أمرنا بالفرار إليه، نعم فر إلى الله جل وعلا، عليك بالفرار إلى الله جل وعلا من الظالمين، عليك بالفرار إلى الله جل وعلا من المعاصي والشهوات، عليك بالفرار إلى الله جل وعلا من الشبهات والفتن، عليك بالفرار إلى الله جل وعلا من هذه الديون والهموم والكروب، فر إلى الله جل وعلا. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. استصغر بعض أهل العلم همة هذه المرأة وقالوا تقول لله جل وعلا في هذا الموقف الذي بذلت فيه كل شيء تطلب بيتا واحدا في الجنة، ولها أن تطلب أكثر من ذلك. قال القشيري رحمه الله تعالى ووهموا فيما قالوا، هذه المرأة لم تطلب مجرد بيت في الجنة، لم تطلب أي بيت. وقد نوهت قبل ذلك إلى أدعية القرآن الكريم، أدعية مباركة عظيمة بها من الجمال والكمال وحسن الطلب والأدب والسلامة من الاعتداء والتجاوز. ما بها؟ انظر إلى هذا الدعاء المبارك: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. قال إن هذه المرأة لم تطلب مجرد بيت في الجنة، هذه المرأة طلبت جوار الله جل وعلا في الجنة. قالت ربي ابني لي عندك بيت في الجنة، عندك بيت في الجنة، طلبت جوار الله جل وعلا في الجنة، وكان لها ما طلبت. قال بعض أهل العلم لما طلبت ذلك من الله جل وعلا أراها بيتها يبنى في الجنة أمام ناظرين. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. هذه الآية تدل على جواز طلب البيت في الجنة. وقد وعد الله تبارك وتعالى أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها ببيت في الجنة. صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذه خديجة أتت إليك ومعها إناء به إدام وطعام وشراب، فإن هي أتتك فأقرئها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أعمال أجرها بناء بيت في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء، كمفحص قطاء، مفحص قطاء أي عش الطيش الذي يبيض فيه، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء بنى الله له بيتا في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم عن الذي يحافظ على 12 ركعة تطوعا غير الفريضة، سنن الرواتب، قال صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة. وفصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: 4 ركعات بعد قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة في الصف رفعه الله بها درجة وبنى له بها بيتا في الجنة. هذه بعض الأعمال التي يطلب بها بيتا عند الله جل وعلا في الجنة. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. فرعون وعمله، قال بعض العلم وعليه كافة المفسرين أن المراد عمل فرعون، أي ما كان عليه من الضلالة وما كان عليه من الكفر. وإن كان بعض المفسرين قالوا كما نقل ابن عطية رحمه الله تبارك وتعالى أن المراد أنها قالت لله جل وعلا نجني من عقوبته علي ومن ظلمه الذي سيوقعه بي. وقد أجاب الله جل وعلا دعاءها فبنى لها بيتا في الجنة ونجاها من فرعون بأن قبض الله جل وعلا روحها قبل أن تلقى عليها الصبرة التي أعدها لها فرعون. أيها الأحباب، هذه امرأة، هذه امرأة وهذا شأنها، فعلينا أيها الأحباب أن نتمثل ولو شيئا قليلا منه، علينا أن نتابع الحق، علينا أن نتابع الحق بمجرد الظهور. بعض الناس يمتنعون عن متابعة الحق لدواعي لا أصل لها، فبعضنا يتكبر، والمتكبر لن يصل إلى الله جل وعلا. وقد عاقبه الله جل وعلا بأن صرف الله جل وعلا قلبه عن متابعة الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، والكبر سفه الحق وغمص الناس. أريدك أن تراجع نفسك في هذه، ربما رددت الحق يوما لأن الذي أتى به إليك أقل منك منزلة، بل بعضنا يرد الحق بالمظهر كما كان من شأن الكفار عافانا الله وإياكم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. وبعضنا يرد الحق جبنا ويظن أن الخوف والجبن يؤخر ما قدره الله جل وعلا عليه، فيستجيب لاستمالة المنافقين والمناوئين وما إلى ذلك وينضوي إليهم. وبعضنا يرد الحق لأن الحق سيسلب منه ما جمعه من الباطل، يرد الحق لأن الحق سيسلب منه ما جمعه من الباطل، جمع من الحرام وجمع، فإذا واجهته أن ما جمعه كان من الحرام تراه يضجر منك ويبتعد عنك. قال جل وعلا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قال جل وعلا قل أفأنبئكم بشر من ذلك تخافون الفقر، تخافون أن ترجعوا إلى حالتكم قبل الغنى الذي جمعتموه من الحرام. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا. ثم اعلم يا رعاك الله، وهذه الخاتمة طيبة نافعة، أن الاتصال بكافر لمجرد الحاجة لا يضرك. الله جل وعلا حكم عدل سبحانه، لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد. انظروا إلى هذه المرأة التي كانت زوجة لفرعون تكفر بفرعون وتؤمن بالله جل وعلا وتكون مثالا يحتذى به في الإيمان، فلا يضرك ذلك، كما أنه لا ينفعك أن كان ولدك صالح أو أبوك صالح أو أخوك صالح وأنت في ذات الوقت طالح. هذه الأمثلة التي ذكرها الله جل وعلا في آخر سورة التحريم، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اتب علينا بنذنوب اللهم تب علينا نتوب، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا، اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللهم تب على كل عاصي مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واشف كل مريض مسلم، اللهم لا تفرق هذا الجمع الا بدم مخطوط وتجارة كنتبور، اللهم انزل على مصرنا امنك وامانك، اللهم انزل على مصرنا امنك وامانك، اللهم انزل على مصرنا امنك وامانك وسخائك ورخائك، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم وحد بين صفوف المصريين، اللهم وحد بين صفوف المصريين، اللهم وحد بين صفوف المصريين، اللهم اهد المصريين يا رب العالمين لما تحب وترضى، اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وتجارة لن تبور، اللهم انا نسألك فرجا قريبا لأهلنا في سوريا ولأهلنا في بورما ولأهلنا في فلسطين ولأهلنا في كل مكان يا رب العالمين. أحبتي في الله، هذا وما كان من خطاب فخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد من صار، وردوا علي ما دونه بنصح، لا عتاب وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.